بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. نكمل إن شاء الله هذا المجلس الرابع في تعليق أو قراءة كتاب زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله تعالى. وكنا ذكرنا في المجلس الأول التعريف بالكتاب أن مما لحظ على ابن الجوزي وما قاله عن شيخ الإسلام أنه غير منضبط في مسائل الصفات. ومر معنا في المجلس السابق عند قول الله عز وجل الله يستهزئ بهم، تفسير الشيخ رحمه الله تعالى لمعنى الله يستهزئ بهم، وذكر فيه 9 أقوال. ولكن في الحقيقة هذه الأقوال كلها لم يذكر من بينها ما يتعلق بإثبات الاستهزاء لله عز وجل على وجهه كما ورد في كتابه. وكنت كتبت تعليق أقرأه عليك يا شيخ، يعني هذا الكلام ذكر المؤلف 9 أقوال في تفسير الاستهزاء ونقلها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى، وهذا هو مثال على ما نقل عن شيخ الإسلام أنه يعتمد في كتب في تفسير على كلام ابن الجوزي، وهذا أول موضع وقفت عليه. قد ذكر شيخ الإسلام الأقوال هذه وقال بعدها وهذا كله حق وهو استهزاء بهم حقيقة، يعني أن الأقوال هذه كلها حق فهو استهزاء بهم حقيقة. وكان قبل ذلك قال ردا على الذين يدعون أن هناك مجاز في القرآن، وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى الله، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز، وليس كذلك، بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله فهي لا تعد استهزاء، فهي لا تعد عقوبة. وثم قال ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم. ثم نقل الأقوال التي ذكرها المؤلف هنا، لكن المؤلف ابن الجوزي رحمه الله لم يذكر القول الذي هو الصواب، وهو أن استهزاء الله عز وجل من خلقه حقيقة على الوجه اللائق به. فصفة الاستهزاء من الصفات الفعلية التي تطلق على الله تعالى من باب المقابلة، فلا يقال الله مستهزئ، وإنما كما ورد في الآية مستهزئ بالمشركين، لأنه في مقابلة من يستهزئ به يكون كمالا، والله عز وجل يوصف بكل صفات الكمال. وهذا الكلام أشار له ابن جرير رحمه الله في تفسير لهذه الآية بعد أن ذكر الاختلاف في صفة الاستهزاء، قال والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن معنى الاستهزاء في كلام العرب إظهار المستهزئ للمستهزئ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرا، وهو بذلك من قيله وفعله مورثه مساءة باطنا، وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر. ثم رد ابن جرير على كل الأقوال التي فسرته بغير ذلك وقال وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره الله يستهزئ بهم إنما هو على وجه الجواب، وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة كما في هذه الأقوال كلها، فنافون عن الله عز وجل ما قد أثبته الله عز وجل لنفسه وأوجبه لها، انتهى كلامه والله أعلم. يعني هذا ممكن أن نعلق به على هذا الموضع. فقول شيخ الإسلام أن هذه المعاني التي ذكرها ابن الجوزي كلها حق، كلامه صحيح من ناحية أن هذا هو استهزاء الله عز وجل، إن الله عز وجل استهزأ بهم كما استهزأوا به سبحانه، ومن مظاهر الاستهزاء هذه الأقوال أو هذه المعاني 9 التي ذكرها، أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار ويسرعون إليه فيغلق، أنه إذا كان يوم القيامة خمدت النار لهم، وأن الاستهزاء إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. ومن فوائد يعني مقابلة النسخ نعود إلى الموضع، إذا كان أمامك يا شيخ خليفة الله قوله والله يستهزئ بهم، قال والثاني معي شيخ؟ الله يستهدي به. والثاني أنه الثاني إذا أيوة أنه إذا كان يوم القيامة جمدت النار لهم كما تجمد الإهالة في القدر فيمشون. لا ما في في في في فتاوى شيخ الإسلام خمدت النار لهم، خمدت النار لهم كما تخمد الإهالة في القدر، وهذا أصوب من جمدت النار. النار ما تجمد، خمدت يعني يحسبونها أنها انطفأت وهي لم تنطفئ، فالصواب أنها بالخاء وليس بالميم. وهذه فائدة مراجعة النسخ، خمدت النار لهم كما تخمد الإهالة في القدر. نعم، الآن نكمل القراءة. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قوله تعالى: أو كصيب من السماء، أو حرف مردود على قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. واختلف العلماء في هل ستة في على ستة فيه على ستة أقوال واختلف العلماء فيه على ستة أقوال أحدها أنه داخل هاهنا للتخيير، تقول العرب جالس الفقهاء أو النحويين، ومعناه أنت مخير في مجالسة أي الفريقين شئت. فكأنه خيرنا بين أن نضرب لهم المثل الأول أو الثاني، والثاني أنه داخل للإبهام فيما قد علم الله تحصيله فأبهم عليهم ما لا يطلبون تفصيله، فكأنه قال مثلهم كأحد هذين. ومثله قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والعرب تبهم ما لا فائدة في تفصيله. قال لبيد: تمنى ابنتاي يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، أي هل أنا إلا من أحد هذين الفريقين. وقد فنيا فسبيلي أن أفني كما فنيا. والثالث أنه يعني بمعنى يعني بل، يعني أن العرب قال تبهم ما لا فائدة في تفصيله. لبيد يقول: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر. هو الآن أبهم، يقصد أن الربيعة ومضر قبيلتان عريقتان، ومع ذلك فنيتا وماتا، فسبيلي أن أفنى كما فنيا. فالإبهام هنا في مسألة الفناء، وهل أنا إلا من ربيعة، مجازي يعني مثل ما نقول مثلي مثل من سبقي، مثلي مثل أبي وجدي كلهم ماتوا وأنا ماشي على طريقه. نعم صلى الله إليكم. وأنشد الفراء: بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى، وصورتها أو أنت في العين أم لهي. والرابع أنه للتفصيل، ومعناه بعضهم يشبه بالذي استوقد نارا، وبعضهم بأصحاب الصيب. ومثله قوله تعالى: كونوا هودا أو نصارى، معناه قال بعضهم وهم اليهود كونوا هودا، وقال النصارى كونوا نصارى. وكذا قوله: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، معناه جاءه بعضهم بأسنا بياتا، وجاء بعضهم بأسنا وقت القائلة. والخامس أنه بمعنى الواو، ومثله قوله تعالى: أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. قال جرير: نال الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري. والسادس أنه للشك في حق المخاطبين، إذ الشك مرتفع عن الحق عز وجل، ومثله قوله تعالى: وهو أهون عليه، يريد فالإعادة أهون من الابتداء فيما تظنون. فأما التفسير لمعنى الكلام: أو كأصحاب سيب، فأضمر الأصحاب، لأن في قوله: يجعلون أصابعهم في آذانهم، دليلا عليه. والصيب المطر، قال ابن قتيبة: هو هو فيعل. نعم. قال ابن قتيبة هو فيعل من شاب يسوب إذا نزل من السماء. وقال الزجاج كل نازل من علو إلى استفال فقد صاب يسوب. قال الشاعر كأنهم صابت عليهم سحابة صواعقها لطيرهن ضبيب. وفي الرعد ثلاثة أقوال، أحدها أنه صوت ملك يزجر السحاب، وقد روي هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال ابن عباس ومجاهد، وفي رواية عن مجاهد أنه صوت ملك يسبح، وقال عكرمة هو ملك يسوق السحابة كما يسوق الحادي الإبل. والثاني أنه ريح تخطيط. أظن يا شيخ أنه صوت ملك يسبح وليس يسبح، يسبح. وفي رواية عن مجاهد أنه صوت ملك، أنت قرأتها يسبح. وفي رواية صحيح بسم الله عليكم. وفي رواية عن مجاهد أنه صوت ملك يسبح، وقال عكرمة هو ملك يسوق السحاب كما يسوق الحادي الإبل. والثاني أنه ريح تختنق بين السماء والأرض، وقد روي عن أبي الجلد أنه قال الرعد الريح، واسم أبي الجلد جيلان بن أبي فروة البصري. وقد روى عنه قتادة. والثالث أنه استقاق أجرام السحاب، حكاه شيخنا علي بن عبيد الله، هذا كررها معنا فضيلة الشيخ، يبدو أن شيخ من شيوخه علي بن عبيد الله. اي نعم اي نعم. انا ابحث عنه ما وجدت، تحتاج اني اراجع في الترجمة. انا لفت نظري من عدة مجالس انه علي بن عبيد الله. اظن هذا هو الشخص الذي ذكرنا في المقدمة انه ذكر نقل عنه، ولا يوجد هذا النقل في كتب التفسير. نعم. وفي البرق ثلاثة أقوال، أحدها أنه مخاريق يسوق بها الملك السحاب، روي هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول علي بن أبي طالب، وفي رواية عن علي قال هو ضربة بمخراق من حديد، وعن ابن عباس أنه ضربة بصوت من نور. قال ابن الأنباري المخاريق ثياب تلف ويضرب بها الصبيان بعضهم بعضا. فشبه ثياب تلف، هذه موجودة عندنا الآن، هذه الصبيان الله المستعان يأخذون شماغ، يفسخ شماغه. أنا أوريك هذه كيف يقولون كذا، كذا يضعونه حتى يصير من ثم يضربون بعضهم به، هذه هي المخاريق. نعم رأيت حتى يفعلون يعني. اي نعم. الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا. ايه. الشرف عمليا يقولون يعني ابلغ. يعني معناها ان هذه الطريقة موجودة من قديم، ليست يعني من صنع جيلنا، ايام قديم. مخاريق تسمى مخاريق. المخاريق ثياب تلف ويضرب بها الصبيان بعضهم بعدا، فشبه الصوت الذي يضرب بها السحاب بذلك المخراق. قال عمرو بن كلثوم كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبين. وقال مجاهد البرق مصع ملك، والمصع الضرب والتحريك. والثاني أن البرق الماء، قاله أبو الجلد قاله أبو الجلد يعني جيلان بن أبي فروة البصري. نعم. وحكى ابن فارس أن البرق تلألؤ الماء. والثالث أنه نار تنقلح من استقاق أجرام السحاب لسيره، وضرب بعضه لبعض حكاه شيخنا. والصواعق جمع صاعقة، وهي صوت شديد من صوت الرعد يقع معه قطعة من نار تحرق ما تصيبه. وروي عن شهر بن حوشب أن الملك الذي يسوق السحاب إذا اشتد غضبه طار من فيه النار. أن الملك الذي يسوق السحاب إذا اشتد غضبه طار من فيه النار، فهي الصواعق. وقال غيره هي نار تنقدح من استقاك أجرام السحاب. قال ابن قتيبة: وإنما سميت صاعقة لأنها إذا أصابت قتلت، يقال صعقتهم أي قتلتهم. نعم، هذا أطال الشيخ رحمه الله تعالى في شرح هذه الآية: مثلهم أو كصيب من السماء، وذكر فيها يعني فوائد كثيرة، يعني أو كصيب من السماء مردود على قول مثل وكمثل الاستقاء، ثم ذكر هذه الأقوال الستة، والحقيقة كلها في معنى يعني أو، وكلها أضمر فيها، ثم أتى بمعنى الصيب ومعنى الرعد ومعنى البرق ومعنى أيضا الصواعق، مع أن هذه كلها يتصور الإنسان أنها مفهومة، ومع ذلك ذكر فيها هذه الأقوال. نعم، صلى الله إليكم. قوله تعالى: والله محيط بالكافرين، فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يفوته أحد منهم، فهو جامعهم يوم القيامة، ومثله قوله تعالى: أحاط بكل شيء علما، قاله مجاهد. والثاني أن الإحاطة الإهلاك، مثل قوله تعالى: وأحيط بثمره. والثالث أنه لا يخفى عليه ما يفعلون، قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد بمعنى يقارب، وهي كلمة إذا أثبتت انتفى العمل، وإذا نفيت ثبت الفعل. وسئل بعض المتأخرين فقيل له: أنحوي هذا العصر ما هي كلمة جرت بلساني جرهم وثمود جرهم وثمود. أنحوي هذا العصر ما هي كلمة جرت بلساني جرهم وثمود. أنحوي هذا العصر ما هي كلمة جرت بلساني جرهم وثمود. إذا نفيت والله يشهد أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي. هذه يعني لغز في كادة، في كلمة كادة. أنحوي هذا العصر ما هي كلمة جرت بلساني جرهم وثمود، إذا نفيت والله يشهد أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحود. إذا قلت كاد يعني جحود، ما كاد معناها أنك أثبتت، هذا معنى كلامه، أن يكاد بمعنى يقارب، وهي كلمة إذا أثبتت انتفى الفعل. كاد البرق يخطف أبصارهم، يعني أوشك أنه يخطفهم. وإذا نفيت ثبت الفعل، ما كاد البرق يخطف أبصارهم، يعني ما خطف البرق أبصارهم. هذا لغز في كلمة كاد، لغز في كلمة كاد، هذه موجودة، طلعت عليها في كتاب الشيخ عبد الله بن عقيل، ولا أدري مرجعه، هذا نعم مرجعه. نعم، أحسن الله إليكم. ويشهد للإثبات عند النفي قوله تعالى: لا يكادون يفقهون حديثا، وقوله: إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومثله: ولا يكاد يبين. ويشهد للنفي عند الإثبات قوله تعالى: يكاد البرق، ويكاد سنا برقه، ويكاد زيتها يضيء. وقال ابن قتيبة: كاد بمعنى هم ولم يفعل، وقد جاءت بمعنى الإثبات، قال ذو الرمة: ولو أن لقمان الحكيم تعرضت لعينيه مي سافرا كاد يبرق، أي لو تعرضت له البرق أي دهش وتحير. قلت: وهذا وقد قال ذو الرمة في المنفية ما يدل على أنها تستعمل للإثبات، وهو قوله: إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح، أراد لم يبرح. هذا كله في معنى كاد. شوف الآن، هذه كلها معاني نحوية. كاد مثل ما ذكرنا، إذا أثبتت انتفى الفعل، وإذا نفيت ثبت الفعل. ولو أن لقمان الحكيم تعرضت لعينيه مي سافرا كاد يبرق. وقال ذو الرمة أيضا: إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح، يعني أنها استخدمها في غير على غير القاعدة. نعم. صلى الله عليكم. قوله تعالى يخطف أبصارهم، قرأ الجمهور بفتح الياء وسكون الخاء وفتح الطاء، وقرأ أبان بن تغلب وأبان بن يزيد كلاهما عن عاصم بفتح الياء وسكون الخاء وكسر الطاء مخففا، ورواه الجعفي عن أبي بكر عن عاصم بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الطاء، وهي قراءة الحسن كذلك إلا أنه كسر الياء، وعنه فتح الياء والخاء مع كسر الطاء المشددة، ومعنى يخطف يستلب، وأصل الاختطاف الاستلاب، ويقال لما يخرج به لما يخرج به الدلو خطاف لأنه يختطف ما علق به. قال النابغة خطاطيف حجن في قبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع. والحجن المتعقفة وجمل خيطف سريع المر، وتلك السرعة الخطفة. قوله تعالى كلما أضاءت لهم، قال الزجاج يقال ضاء الشيء يضوء وأضاء يضيء، وهذه اللغة الثانية هي المختارة. فصل. واختلف العلماء ما الذي يشبه الرعد مما يتعلق بأحوال المنافقين على ثلاثة أقوال. أحدها أنه التخويف الذي في القرآن قاله ابن عباس، والثاني أنه ما يخافون أن يصيبهم من المصائب إذا علم النبي والمؤمنون بنفاقهم قاله مجاهد والسدي، والثالث أنه ما يخافونه من الدعاء إلى الجهاد وقتال من يبطنون مودته ذكره الشيخنا. واختلفوا ما الذي يشبه البرق من أحوالهم على ثلاثة أقوال. أحدها أنه ما يتبين لهم من مواعظ القرآن وحكمه، والثاني أنه ما يضيء لهم من نور من مواعظ القرآن وحكمه، من مواعظ القرآن وحكمه، والثاني أنه ما يضيء لهم من نور إسلامهم الذي يظهرونه، والثالث أنه مثل لما ينالونه بإظهار الإسلام من حقن دمائهم، فإنه بالإضافة إلى ما دخل لهم في الأجل كالبرق. واختلفوا في معنى قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق على قولين، أحدهما أنهم كانوا يفرون من سماع القرآن لئلا يأمرهم بالجهاد مخافة الموت قاله الحسن والسدي، والثاني أنه مثل لإعراضهم عن القرآن كراهية له قاله مقاتل. واختلفوا في معنى كلما أضاء لهم مشوا فيه على أربعة أقوال، أحدها أن معناه كلما أتاهم القرآن بما يحبون تابعوه قاله ابن عباس والسدي، والثاني أن إضاءة البرق حصول ما يرجونه من سلامة نفوسهم وأموالهم فيسرعون إلى متابعته قاله قتادة، والثالث أنه تكلمهم بالإسلام ومشيهم فيه اهتداؤهم به فإذا تركوا ذلك وقفوا في ضلالة قاله مقاتل، والرابع أن إضاءته لهم تركهم بلا ابتلاء ولا امتحان ومشيهم فيه إقامتهم على المسالمة بإظهار ما يظهرونه ذكره شيخنا. فأما قوله تعالى وإذا أظلم عليهم فمن قال إضاءته إتيانه إياهم بما يحبون قال إظلامه إتيانه إياهم بما يكرهون، وعلى هذا سائر الأقوال التي ذكرناها بالعكس ومعنى قاموا وقفوا. قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قال مقاتل معناه لو شاء لأذهب أسماعهم وأبصارهم عقوبة لهم قال مجاهد، من أول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين وثلاث عشرة في نعت المنافقين وثلاث عشرة في نعت المنافقين. نعم المؤلف هنا تكلم عن يعني قول الله عز وجل يخطف أبصارهم، و يعني وذكر مسألة الذي يشبه الرعد. الحقيقة هذه المعاني التي يذكرها المصنف هنا ليس المقصود منها اختلاف تضاد وإنما اختلاف تنوع، يعني أنه ما يخافون أن يصيبهم من المصائب إذا علم النبي والمؤمنون بنفاقهم، أنه ما يخافونه من الدعاء إلى الجهاد وقتال من يبتلون مودته، ما الذي يعني هذه الثلاثة، أنه التخويف الذي في القرآن، كل هذه المعاني محتملة، ومثلها أيضا في قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أنهم كانوا يفرون من سماع القرآن لأن أمرهم بالجهاد، وأنه مثل لإعراض معنى القرآن كراهية له. هذه كلها يعني بأي تفسير فسرتها يجوز، فليس الاختلاف هنا من اختلاف التضاد، وإنما كل نفسرها بما يعني يكون أقرب لفهم السامع. مثلها كلما أضاء لهم مشوفي على أربعة أقوال: كلما أتاهم القرآن، تكلمهم بالإسلام، ضاءتوا لهم تركهم بالابتلاء، كل هذه نفس الكلام. ثم ذكر في يعني آخر آية قول مجاهد، قول مجاهد هذا لا علاقة له بالآية الأخيرة، وذلك الطابع دمجه معه، وهذا خطأ في تنسيق الكتاب. قال مجاهد الآن يتكلم عن الآيات السابقة كلها، يقول من أول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في نعت المنافقين. هذا بيان المعنى الإجمالي لهذه التسعة عشر آية الماضية، وسيبدأ الآن في الآية العشرون. نعم، أحسن الله إليكم. قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اختلف العلماء في من عاني بهذا الخطاب على أربعة أقوال: أحدهما أنه عام في جميع الناس وهو قول ابن عباس، والثاني أنه خطاب لليهود دون غيره قاله الحسن ومجاهد، والثالث أنه خطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهم قاله السدي، والرابع أنه خطاب للمنافقين واليهود قاله مقاتل. والناس اسم للحيوان الآدمي، وسموا بذلك لتحركهم في مراداتهم، والنوس الحركة، وقيل سموا أناسا لما يعتريهم من النسيان. وفي المراد بالعبادة هاهنا قولان: أحدهما التوحيد، والثاني الطاعة. روي عن ابن عباس والخلق الإيجاد، وإنما ذكر من قبلهم لأنه أبلغ في التذكير وأقطع للجحد وأحبط في الحجة. وقيل إنما ذكر من قبلهم لينبههم على الاعتبار بأحوالهم من إثابة مطيع ومعاقبة عاص. وفي لعل قولان: أحدهما أنها بمعنى كي، وأنشد في ذلك: وقلتم لنا كف الحروب لعلنا نكف، ووسقتم لنا كل موسك. فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الملا متألق، يريد لكي نكف. وإلى هذا المعنى ذهب مقاتل وقطرب وابن كيسان. والثاني أنها بمعنى الترجي، ومعناها اعبدوا الله راجين للتقوى، ولأن تقوا أنفسكم بالعبادة عذاب ربكم. وهذا قول سيبويه. قال ابن عباس: لعلكم تتقون الشرك. وقال الضحاك: لعلكم تتقون النار. وقال مجاهد: لعلكم تطيعون. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، إنما سميت الأرض أرضا لسعتها، من قولهم أردت القرحة. القرحة ولا القرحة؟ القرحة. أردت القرحة إلى التسعة. تعرف القرحة والشيء؟ لا والله. القرحة اللي تجي في اليد أو في الجلد بسبب يعني ألم في الجلد، تقرح، فيقول ألذت القرحة إلى التسعة. التسعة ما كان من كثرة الحك، من كثرة القرحة يعني الإصابة. أيوة الإصابة. جزاكم الله خير. أردت القرحة إذا اتسعت، وقيل لانحطاطها عن السماء، وكل ما سفل أرض، وقيل لأن الناس يردونها بأقدامهم. وسميت السماء سماء لعلوها، قال الزجاج: وكل ما على الأرض فاسمه بناء. وقال ابن عباس: فاسمه بناء. وقال ابن عباس: البناء ها هنا بمعنى السقف. قوله تعالى: وأنزل من السماء، يعني من السحاب، ماء، يعني المطر، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء أمثالا، يقال هذا ند هذا ونديده. وفيما أريد بالأندادها هنا قولان: أحدهما الأصنام قاله ابن زيد، والثاني رجال كانوا يطيعون في معصية الله قاله السدي. قوله تعالى: وأنتم تعلمون، فيه ستة أقوال: أحدها وأنتم تعلمون أنه خلق السماء وأنزل الماء وفعل ما شرحه

أحدهما أنها أصنامهم التي عبدوها قاله الربيع بن أنس، والثاني أنها حجارة الكبريت وهي أشد الأشياء حرا، إذا أحميت يعذبون بها، ومعنى أعدت هيئت، وإنما خوفهم بالنار إذا لم يأتوا بمثل القرآن، لأنهم إذا كذبوه وعجزوا عن الإتيان بمثله ثبتت عليهم الحجة، وصار الخلاف عنادا، وجزاء المعاندين النار، وجزاء المعاندين النار. نعم، المؤلف هنا أيضا يعني كلام هنا في هذه المسائل، يعني هذا الآن ثاني شيخ يمر علينا، الشيخ علي بن عبيد الله، ثم قال سمعته من الشيخ أبي محمد بن الخشاب، وهذا أيضا مما يميز الكتاب هو نقله عن مشايخه، هذا اللي يمتاز بها، يعني يمتاز بها بعض الكتب، أن ما يوجد فيها لا يوجد، لن يوجد في كتاب محرر أو في كتاب مطبوع. السورة معناها أنك تقدر تقول سورة البقرة وسورة البقرة، فأتوا بسورة، فمن همزها جعلها من أسار أسأرت، يعني أفضلت، لأنها قطعة من القرآن، ومن لم يهمزها جعلها من سورة البناء، أي منزلة بعد منزلة. وكلمة وقودها الوقود بفتح الواو الحطب، وبضمها التوقد، كالوضوء بالفتح الماء وبالضم المصدر. فلذلك الآن محطة إيش؟ محطة الوقود وليست محطة الوقود، لأن محطة الوقود يعني ما يتوقد به وهو الحطب، كان بالحطب والآن البنزين والديزل وغيرها، فالصواب أنها محطة الوقود من هذا الباب. ثم هذه مسألة كيف يكون وقودها، وقود النار حجارة، يعني من شدة حرارتها، يعني أو من شدة قوتها أنها توقد بالحجارة. والآن لو تأخذ حجر، تأخذ حجر قوي وتضعه في نار شديدة تكسر الحجر، تكسر الحجر. وأذكر أننا إذا أردنا نحرق ونتلف بعض الزجاج القاسي جدا، هذه اللي تجي يسمونها مصاقين أو نحوها، الطريقة المثلى لإحراقها أو لكسرها هي أنها توضع في ماء بارد جدا، ثم توضع في ماء حار فتتكسر مباشرة، فدل ذلك على أن النار تحرق حتى الأشياء المتجمدة أو القاسية جدا، نعوذ بالله من النار. نعم. صلى الله عليكم. قوله تعالى وبشر الذين آمنوا البشارة أول خبر يرد على الإنسان، وسمي بشارة لأنه يؤثر في بشرته، في بشرته، فإن كان خيرا أثر المسرة والانبساط، وإن شرا أثر الانجماع والغم، والأغلب في عرف الاستعمال أن تكون البشارة بالخير وقد تستعمل في الشر. ومنه قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، قوله تعالى وعملوا الصالحات يشمل كل عمل صالح. وقد روي عن عثمان بن عفان أنه قال أخلص الأعمال، وعن علي رضي الله عنه أنه قال أقام الصلوات المفروضات. فأما الجنات فجمع جنة وسميت الجنة جنة لاستتار أرضها بأشجارها، وسمي الجن جنا لاستتارهم، والجنين من ذلك، والدرع جنة، وجن الليل إذا ستر. وذكر عن المفضل أن الجنة كل بستان فيه نخل، وقال الزجاج كل نبت كثف وكثر وستر بعضه بعضا فهو جنة. قوله تعالى تجري من تحتها، من تحت شجرها لا من تحت أرضها. قوله تعالى هذا الذي رزقنا من قبل، فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه هذا الذي طعمنا، هذا الذي طعمنا. ما المانع يقول تجري من تحتها الأنهار، ما المانع أن تجري من تحت أرضها، يعني من تحت شجرها؟ ما المانع؟ قد يكون المؤلف أو من فسرها بذلك لم يعني يقفوا على الأنهار التي تجري تحت الأرض، فما المانع منها؟ الآن يستطيع أن يضع الإنسان نهر أو ما يمشي تحت الأرض، الأرض يعني مسطعة ويخرج مع الجهة الثانية، فمن تحت شجرها أو من تحت أرضها، ما المانع؟ ما ليس هناك مانع من شمولها لهذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: هذا الذي رزقنا من قبل، فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه هذا الذي طعمنا من قبل، طعمنا من قبل، فرزق الغداة كرزق العشي، روي عن ابن عباس والضحاك ومقاتل، والثاني هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، قاله مجاهد وابن زيد، والثالث أن ثمر الجنة إذا جني خلفه مثله، فإذا رأوا ما خلف الجني اشتبه عليهم فقال: هذا الذي رزقنا من قبل، قاله يحيى بن أبي كثير وأبو عبيدة. قوله تعالى: وأتوا به متشابها، فيه ثلاثة أقوال، أحدهما أنه متشابه في المنظر واللون، مختلف في الطعم، قاله مجاهد وأبو العارية والضحاك والسدي ومقاتل، والثاني أنه متشابه في جبلته لا رديء فيه، قاله الحسن وابن جريج، والثالث أنه يشبه ثمار الدنيا في الخرقة والإسم، غير أنه أحسن في المنظر والطعم، قاله قتادة وابن زيد. فإن قال قائل: ما وجه الامتنان بمتشابهه؟ وكلما تنوعت المطاعم واختلفت ألوانها كان أحسن. فالجواب: أنا إن قلنا إنه متشابه المنظر مختلف الطعم كان أغرب عند الخلق وأحسن، فإنك لو رأيت تفاحة فيها طعم سائر الفاكهة كان نهاية في العجب، وإن قلنا إنه متشابه في الجودة جاز اختلافه في الألوان والطعوم، وإن قلنا إنه يشبه صورة ثمار الدنيا مع اختلاف المعاني كان أطرف وأعجب، وكل هذه مطالب مؤثرة. قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، أي في الخلق، فإنهم لا يحضن ولا يبل فإنهن لا يحضن ولا يبلن نساء. ولهم فيها أزواج مطهرة، أي في الخلق، فإنهن لا يحضن ولا يبلن ولا يأتين الخلاء، وفي الخلق فإنهن لا يحسدن ولا يغرن فإنهن لا يحسدن ولا يغرن ولا ينظرن إلى غير أزواجهن. قال ابن عباس: نكية عن القذى والأذى. قال الزجاج: ومطهرة أبلغ من طاهرة، لأنه للتكثير والخلود، البقاء الدائم الذي لا انقطاع له. قوله تعالى: نكف هنا يا شيخ. أقول المؤلف رحمه الله تعالى يعني شرح هذه الآية فيها من الفوائد في شرحه: البشارة قد تطلق على الخير وقد تطلق على الشر. فأولا البشارة سميت بشارة لأنها تؤثر في بشرة الإنسان، فإذا بشر بخير ابتسم فظهر عليه أثر المسرة، وإذا بشر بموت بحزن برسوب بنحو ذلك تأثر وظهر ذلك في بشرة وجهه فسميت بشارة. لكن الأغلب في استعمال الناس أن تكون بشارة بالخير، مع أن الله عز وجل قال: وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وأيضا في قوله: هذا الذي رزقنا من قبل، يعني أنه من شدة ما يتصورون أن يتصورون أن الطعام لم يتغير، قال: والثالث أن ثمر الجنة إذا جني خلفه مثله، فإذا رأوا ما خلف الجنة اشتبه عليه، فقالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. وإنما أتوا به متشابها، يعني أنه متشابه في المنظر، وقيل أنه يشبه ثمار الدنيا في الخلقة والإسم لكنه أحسن في المنظر والطعم. لكن هنا سؤال: ما وجه الامتنان بالمتشابه؟ ومع أنه كلما تنوعت المطاعم اختلفت ألوانها كان أحسن. يقول المؤلف هنا الجواب أن إذا قلنا إنه متشابه المنظر مختلف الطعم كان أغرب عند الخلق وأحسن، فإنك لو رأيت تفاحة فيها طعم سائر الفاكهة كان نهاية في العجب. وهذا كلام المؤلف قبل أن يصل الناس في فنون الزراعة إلى ما وصلوا إليه. فالآن مثلا الحمضية في البرتقال والأترج والأنواع الأخرى كاليوسفي أو ما يسمى، هذه كلها تستطيع أن تجعلها نوعا واحدا عن طريق التلقيح. التلقيح في بداية الشجرة تستطيع أن تجعل شجرة البرتقال شجرة الليمون والعكس، وتستطيع الآن أن تجعل هذا الجزء من الشجرة يثمر ليمونا وهذا الجزء من الشجرة يثمر برتقالا. وهذا كله أكيد أنه عجب، وعندك شجرة واحدة فيها ثلاث أصناف من الثمرة، هذا من شدة النعيم، وذلك وأتوا به متشابها. وإن قلنا إنه متشابه في الجودة جاز اختلافه في الألوان والطعوم، وإن قلنا إنه يشبه صورة ثمار الدنيا وعافرة في المعاني كان أطرف وأعجب. وكل هذه مطالب مؤثرة، ولذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، فيها شجرة، شجرة مثل كما في الدنيا شجرة، لكن من ضخامة هذه الشجرة أن الراكب يعني مو ماشي راكب. وفي رواية الجواد الجيد في الركب يسير 100 عام لا يقطعها، وهي شجرة، لكن تختلف شجرة الجنة عن شجرة الدنيا. لذلك أتوا به متشابها لما كانوا يعرفونه في الدنيا، ولهم فيها أزواج مطهرة. كلمة هنا فائدة أن مطهرة أبلغ من طاهرة لأنه للتكثير. هذا الرجل مطهر من العيوب أو طاهر من العيوب، لا شك أن كلمة مطهر أنها أشد أو أبلغ من كلمة طاهر. يعني المؤلف هنا لو تلاحظ معي ما يأتي بالآية كاملة، قال قوله تعالى وهم فيها زوج مطهرة وهم فيها خالد ولم يذكرها، وشرح معنى الخلود، قال والخلود البقاء الدائم الذي ينقطع له، فليس من شرطه رحمه الله أن يذكر لفظ الآية كاملا، يذكر بعضه ثم يفسر الآية كاملة. وهذا أيضا مسألة لعلنا نقيدها ضمن ما يختص أو ميزات أو خصائص أو ما يمكن يعرف طريقة المؤلف في هذا الكتاب، أنه قد لا يذكر إلا جزء الآية ثم يفسرها كاملة. ولذلك ما الفائدة من قول هذا الكلام؟ الفائدة لو طلبت منك الآن أن تبحث لي عن تفسير قول الله عز وجل وهم فيها خالدون، أقول قال الله عز وجل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وغالب الناس للأسف اليوم صار يبحث عن طريق الكمبيوتر، فستدخل كلمة وهم فيها خالدون ثم ستقول لي أن المؤلف لم يشرحها، مع أنه هنا شرحها لأنك ستبحث بكلمة خالدون، لكن مع أن المؤلف هنا قال والخلود البقاء الدائم الذي لا انقطاع له. هذه مسألة مهمة، يعني نعرف بها سبب ذكر هذه الخصائص أو طريقة المؤلف في كتابه. ونقف عند هذا الموضع، أسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف وللشارح وللقارئ وللسامع، أنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.